طار بيه، يعني في حاجه كده زي بساط ريح كده تطير بيه في اي مكان بطاقه انه يدخل الجنه اصلا. يبقى إيه تاني حاجه؟ فين تاشيرتك؟ تالت حاجه تاشيرتك ده تسال عنها يوم القيامه، تاشيره دخول الجنه. محدش يدخل الجنه الا بتاشيره، والتاشيره ديت انواع، زي ما تاشيره الدنيا انواع، تاشيره الجنه انواع زي ما هنقول دلوقتي. تالت سؤال فين ايه؟ تصريح سفرك. يعني تصريح سفرك يعني انت هارب من التجنيد ولا انت واخد معامله مع الجيش؟ لو هارب من التجنيد ممنوع تسافر اصلا، ما انتش معدي من عندنا اصلا. اوعى تكون هارب من التجنيد. تصريح السفر بتاعك يوم القيامه، اوعى تكون هارب من الجنديه لدين الله وما بتشتغلش لدين ربنا، ولما النبي يشتم ما تعملش حاجه، ولما الاسلام يتعرض للنوازل ما تعملش حاجه، ولما الشباب يفسد ما تشتغليش في الدعوه، ولما يحصل اي ازمه من ازمات الدين ما تقفش مع الدين وما تقفش مع اهل دين الله ومع المجاهدين في سبيل نصر دين الله في فلسطين او في اي مكان في الارض، وترجع انت هارب من الجنديه اصلا، انت هارب من التجنيد اصلا. يبقى التلات اسئله دول بتتسالهم في الاخره نفس التلات حاجات اللي لازم يكونوا مع كل واحد مننا: جوازه، تاشيرته، تصريح السفر. اما بتاخد الشنط بتاعتك وبتدخل المطار بيقول لك لو سمحت حط شنط في الجهاز ده وعد انت من الجهاز ده، حط الشنط. اكبر مصيبه ساعتها ايه؟ ان يتمسك في الشنطه بتاعتك ايه؟ ممنوعات. ان يتمسك في شنطتك، وعلى حسب خطوره الممنوعات. في ممنوعات هيقول لك لو سمحت يا استاذ شيلها من الشنطه ما ينفعش تعدي بيها، وفي ممنوعات هيتقبض عليك ويتعمل لك قضيه، وفي ممنوعات على حسب نوع الممنوعات. يبقى اكبر حاجه توقف قلب اي حد انه يتمسك بممنوعات وهو الشنطه بتاعته بتعدي على. اوعى بقى صحيفتك اللي هي الشنط بتاعتك بتاعت يوم القيامه، اللي هي البضاعه بتاعتك اللي هي ما تملكه، اوعى يكون فيها ممنوعات. اوعى يكون في صحيفتك ذنوب تتمسك عليك يوم القيامه اتظبطت ممنوعات. اوعى يكون في صحيفتك كبائر. ادي بقى الممنوعات اللي تودي في داهيه بقى، ادي الممنوعات اللي تودي في مصيبه بقى. ده عامله زي ما اتظبط معاك مخدرات في الدنيا، او اتظبط معاك مثلا ايه حاجه خطيره في الدنيا. يبقى اوعى يكون معاك ممنوعات. طهر صحيفتك، لان صحيفتك هتعدي برضو من جهاز زي يوم اللي زي في يوم القيامه زي ما في الدنيا بتعدي، ويتمسك عليك الممنوعات، هيتمسك عليك الممنوعات بتاعتك. اوعى يكون معاك ممنوعات. قلبك يقف انك تقف وتعطل، وتعالى يا استاذ على جنب في المطار يوم القيامه الملائكه بقى تعالى انت بقى على جنب بقى عشان انت الصحيفه بتاعتك فيها مشاكل، مش هينفع تدخل الجنه لما مشاكل تتحل. وانت راجع بقى بيحصل موقف عجيب قوي، وانت واقف بقى على السير بتاع الشنط وكل واحد مستني ايه؟ الشنط بتاعته. الشيخ محمد عبد المجيد راجل الاخوه عنده عاليه، فجايب لنا هدايا كتير جدا، وجايب شنط مليانه هدايا، فمستني شنط الهدايا. باشمهندس علي مثلا بيحبني فجايب لي مثلا ايه؟ شويه مكسرات وشويه حلويات وشويه حاجات بالمنظر ده، وهكذا بقى كل واحد وذوقه. يعني كل ما عمر التربيه بقى لازم نتربى يا جماعه. من ضمن التربيه، التربيه بالاكرام، والتربيه بالانفاق، والتربيه بالخدمه، والتربيه بالتسامح، والتربيه ان احنا نشيل الشنط لبعض، والتربيه ان لو حد من ابائنا او امهاتنا عايز يتزق على كرسي كلنا نزق ونساعد ونخدم. التربيه ان احنا نبقى خدامين لبعض. التربيه ان كل واحد فينا طالع خدام لاخوه. انت مش طالع تقعد بمزاجك هناك، انت مش طالع تشم هوا جنب الكعبه، انت طالع تتربى. يبقى اللي فيه مصلحه تربيتك هو اللي انت تعمله. لن تتربى الا لو كسرت نفسك لاخوانك، لن تتربي الا لو شلت الشنطه بتاعت اختك معاها، ولو ان في خدمه شيل الشنط، ولكن ده لو حصل في اي وقت. لن تتربى الا لو اخوك قال كلمه ضايقتك وانت تسامحت وكسرت له، معلش اصل انا مش هعرف اوصل الجنه من غيرك. بينك وبين نفسك كده انت صحيح غلس وغتت وخنيق، بس مش هعرف اوصل الجنه من غيرك. اهلا وسهلا يا اخي في الله وحبيب قلبي في الله، محتاج لك. مش هقول لك اللي في قلبي ناحيتك لما ندخل الجنه احنا الاثنين ان شاء الله، ساعتها هقول لك انا كان ايه اللي جوايا ناحيتك. انما انا هاهلك في صحراء الدنيا وفتنها من غيرك. هو انا يا اخوانا من غيركم انا ما كنتش مثلا، انا ببص كده بعد ما صليت السنه، بصيت يمين لقيت اخويا رفع ايده كده، شمالي لقيت اخويا رفع ايده كده، قمت انا اعمل ايه؟ يا رب قمت انا كمان رافع ايدي كده. انا ما كانش عندي عزيمه الدعاء ساعتها، انما اخواني سخنوني. احنا محتاجين بعض، محتاجين بعض، لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين قيمه بعض. لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين احنا محتاجين بعض في الدنيا والاخره قد ايه. لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين ان الدين مش هينتصر غير لما نحط ايدنا في ايد بعض قد ايه. لازم نفهم دين. احنا مش طالعين نصلي ونصوم بس، احنا طالعين نفهم دين، احنا طالعين نتغير، احنا طالعين نتحول لاصحاب رساله، احنا طالعين نفهم منهجنا، احنا طالعين نبقى فريق، احنا طالعين نترابط، احنا طالعين عشان لما نرجع نبقى عاملين زي جاء من اقصى المدينه ايه رجل يسعى، من اقصى المدينه بيتربى. احنا رايحين اقصى المدينه، رايحين الحرمين نتربى عشان بعد الحرمين ننزل ايه رجل يسعى. كل واحد مننا ينزل راجل يعمل بطولة لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا رايحين عشانه. احنا رايحين مش عشان العمرة بس، ولكن عشان ماذا بعد العمرة. هنقدر نعمل ايه لدين ربنا ونوصل لربنا قد ايه بعد العمرة. يبقى الشنط اللي كلها هدايا لاخوانكم في الله، وهدايا للاخوة اللي شغالة في الدعوة لله. لازم طبعا تهدوا الدعوة وتخدموا الدعوة، وهناك تأكلوا الدعوة وتشربوا الدعوة. خدوا بالكم يا جماعة المعاني دي، ده اعلى ثواب. انا مش بقول كده من باب اتباع الهوى، انا بقول كده من باب ان انا عايزكم توصلوا لربنا. يا اخي يا اخي، هو انت بتوصل لربنا باللي بتحبه ولا باللي ربنا يحبه؟ ربنا يحب انك تأكل اخوك وانك تراعي اخوك. واحنا خارجين من الحرم بعد العشاء رايحين الفندق عشان الدرس في مكة ان شاء الله، تيجي بجيلتايه لاخوك لوجه الله. يا جماعة انا طلعت عمرات دعوية وعمرات تربوية. العمرات الدعوية اللي راجع لك يا رب الفخفخة بقى كلها، بقى نقعد في الهيلتون ومش عارف ايه، وتلاقي كل الاخوة بقى ايه يعني قاعدين يعزموا بعض على حاجات غريبة وعلى لحوم وحاجات. وطلعت عمرة التربية واحد واثنين ما اقولكوش يعني ما اقولكوش نشفان الريق اللي نشف علينا فيها. يعني الاخوة خدتها جد زيادة عن اللزوم، طالعين من جلسة تعارف رايحين مقابر، راجعين من المقابر على درس ايماني، رايحين من الدرس على القيام الليل في الصف الاول في المدينة، طالعين من الصف الاول على شهداء احد. ماشي يا جماعة، انما الدين مش كله جدية، الدين فيه وجه متعة برضه. اكتشفت يا جماعة ان دايما اللي بيطلعوا العمرات الدعوية العامة بيبقوا الاغنياء، اللي بيطلعوا عمرات التربية بيبقوا الايه الغلابة اللي زينا بقى. فاحنا بصوا يا جماعة مهما كنا غلابة لازم برضو. يا شيخ احمد انت مش طالع معانا؟ تصميم امان في العمرة ده يا شيخ احمد، شيخ احمد شوقي ده من صمامات الامان في العمرة ان شاء الله. رجال يعني ايه لازم ان شاء الله تفتكر ماشي مع اخوك جيلتايا يا اخي، راجع مع اخوك، اخوك بقى يقوم واجبها معاك وايه ويقوم جايب لك حاجة ساعة كده. يا جماعة يبقى في جو جميل في العمر. لما يكون في خدمة، لما يكون في اكرام. الدين ما بيمشيش غير لما يكون في جدية ومتعة. جدية من غير متعة بيبقى الدين صعب جدا. يعني يلا نصلي ويلا نصوم ماشي، ومتعة من غير جدية بتبقى كلام فارغ. هو احنا جايين نضحك ومع بعض؟ لا، لازم يكون في النوعين مع بعض، الجوين نعيش، ونعيش قمة الجدية والتفاني والتضحية والمجاهدة وقلة النوم والصبر على الصيام والقيام والمعاهدة الله هناك على ان نعيش جنود لله. في نفس الوقت يبقى في جو ممتع ما بين الاخوة وبعض وما بين الاخوات وبعض. هنعمل حفلتين اجتماعيتين ان شاء الله، واحدة في مكة واحدة في المدينة. ازاي؟ طب لما نرجع نعمل؟ لا، ده احنا رايحين هناك نعيش حياة دين. احنا مش رايحين بس نصلي ونصوم، احنا رايحين نفهم حياة الدين شكلها ايه. ولن تكون قد فهمت الدين لو ما فهمتش قيمة اخوك اللي قاعد جنبك. لو انت ما عرفتش قيمة اخوك ده اللي قاعد جنبك وقيمة اخوك ده اللي قاعد جنبك، لو نائل ما عرفش قيمة الدكتور محمد، لو الشيخ شريف ما عرفش قيمة الشيخ محمد حسن، لو الشيخ ايهاب ما عرفش قيمة باشمهندس علي، لو احمد منصور ما عرفش قيمة باشمهندس جلال، لو الشيخ محمد عبد المجيد ما عرفش قيمة الشيخ محمود يوسف، لو ما عرفناش قيمة بعض، لو دكتور محمد جلال ما عرفش قيمة يعني الشيخ محمود سليمان، لو ما عرفناش قيمة بعض يا جماعة يبقى احنا مش هنعرف نوصل لحاجة. لازم نعرف قيمة بعض بإذن الله. يبقى إذا واحنا راجعين وشايلين الشنط بقى والسرج، فكل واحد واقف مستني شنطه. انت مستني الشنط بتاعتك، نفس الإحساس بتاع ساعة وزن الأعمال. ساعة وزن الأعمال كل واحد مستني الشنط اللي قاعد يعبي فيها في الدنيا، وكل واحد بقى ياخد شنطه وهتتفتح وهتتوزن شنط الأعمال. في واحد مع شنطة كبيرة جدا جدا جدا وهيجي يحطها في الميزان يلاقيها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ليه؟ ده انا تعبت وشقيت يا رب، بس شقيت في ايه؟ في الدنيا، ما شقيتش في الدين. شقيت في دنيا عشان الدنيا وخدت نتيجتها في الدنيا. يا رب ده انا طلع روحي في الدنيا، ده انا كنت بصحى بس عشان الدنيا